وَقَالَ لَا تَتَّخِذُوا الله تعالى. الله الله الله يكرمك. وضرب لنا سمعنا النبي والنبي عم الشيخ محمود الله يبقى عليك وهو تعالى عليك يا مولانا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Oh,

الله يفتح عليك. والنبي كمان يا عم الشيخ محمود، ثاني يا عم الشيخ محمود. شكرا يا شيخ محمود. نخبى علينا ليه يا عم الشيخ محمود؟ تفصيلنا سيبها حبيبي، تجريه وتفصيل يا شيخ محمود. عليك يا سيدنا تفصيلنا يا سبحانك الذي جوابات عالية كلها ميكا سيد. رئيس النغم ورحمة ابوك عم الشيخ محمود. استاذ والله يا شيخ محمود. الله الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد عم الشيخ محمود. جواب شديد. الله يبعد عنك. فمن يعمل مثقال أكبر. ومن يعمل لا إله إلا الله. والنبي عم الشيخ محمود والنبي يا اخي لو عم الله يفتح عليك قارئ متمكن الله يفتح عليك يا مولانا اياك نعبد كده لوحدها كذا مرة عم الشيخ محمود والناس عم الشيخ محمود اياك نعبد لوحدها كده لا نفتح على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.